أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت Thank you.

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة you

Oh, boy. Oh, I'm